السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلة شيعتك يا علي بحفظه وقراءته ألا وهو بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا أيما تدعوا له الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضر وكبره تكبيرا ولهذا كان أولياء الله معروفون بالأمانة وأعداء الله معروفون بالخيانة والنهب والسرقة ومن أولئك الذين عرفوا بالسرقة آل بني أمية حيث أن الإمام زين العابدين لما دخل إلى المدينة وأوضح ما حدث يوم عاشوراء بينا ما فعلوا هؤلاء الأذلال بحرم رسول الله من النهب والسلب للهاشميات وللعلويات والفاطميات يقول علماء التاريخ لما دخل السجاد إلى المدينة كانت أم البنين بقيت تنتظر متى دخول الركب الحسيني فبينا هي كذلك وإذا بالسجاد وبعماته وأخواته ومن تبقى من الأطفال لما دنا زين العابدين من الروضة الشريفة المقدسة انكبا على قبر جده حزينا مولولا باكيا السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله بعد زيارة جده شكى الحال وما أصاب حريمه وبنياته وما جرى عليهم يوم عاشوراء وإذا بالقدر يموت بصاحبه وله أنين وبكاء وصراخ ضج لهذا الصراخ نساء العلويات والفاطميات ومن بينهم أم البنين تنادي ولدا ومظلوما وقفت على قبر النبي دمها ضعاين حالة العترة يا هادي جيتك يا جد من اليسار بشكي لك الحال عنك طلعنا بهيمنة شبان وابطال يا حجة الباري ورجعنا حرم وأطفال الأجران من وادي الوادي جاروا علينا وعن جوارك شردنا ولدنا هبة الله يا جدي وزعجنا وبس ما كربله وبيها حصرنا دارت علينا جيوش برماح وهنادي التمت علينا من نزالنا كربله جموع لزمة وشرايعه وعلينا الماء لكت يا جد اطفالنا من العطش والجوع وحسين رضى وجدته بدوس الحوادي وحسين رضى وجدته بدوس العوام ذبحه جنب الافراد نهبه ومخيم له وسلب الفاق نيات وساعه القشره من لفتنا الجيش غارت كم ارمله طرت يا جدي بقلب صادي ومخيمنا وبناتك سلبوها تدافعهم الحرمة يتدي ويضربوها يا رحمة الله وكم يتيم اللي سحقوها وما وانا متمرمرة وذايب وفادي ذتنا يا جدي بالفضاء والطلب محروق ننعو على اخوتنا ومن الدمع منفوق ومن صار يا جدي الصباح هزلب غير مهاد واللي تسوق عادي مرة ويا جد المعركة وشفنا المطاعيم وجدي اتفتت يوم وعيني شافت حسين عاري وعلى وجهه وبلا بس ما وقعنا على الجثث صاح الحوادي تدري يا جدي صار من حاد الضعن صاح اهوت علينا صياطهم وكعوبي غرماح كل ما يركبون العلي شد وبرجل سلسلة وغلوا ليادي يا جدا من كل باكية عبرى وشاكية حسرى وزاكية أسرى وتنتحب كواكب فقدت شمس الضحى فبدت والمرء يعجب لو لم يعرف السبب يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين